مش عايزة منك اثبتت ومصدقك في كل حالة من الحالات هفضل معاك مصدقة اللي عملته ليا واللي لسه هتعمله مصدقة خوفك عليا اللي مش بتمثله مش عايزة منك إثباتك ومصدقك في كل حالة من الحالات هفضل معاك مصدقة اللي عملته ليا واللي لسه هتعمله مصدقة خوفك عليا اللي مش بتمثله وعشان كده لو يحصل ايه مطمنة وعارفة اني في دمينا حنينة وعشان كده لو يحصل ايه مطمنة حبيبي مهما في يوم هشوف مستحملك هشيل معاك صعب ظروف ومقوياك حبيبي اللي كتير جرحتك وبعيوبي قبلتني وكنت يا ما تقل راحتك وفي عيونك شلتني وعشان كده لو يحصل ايه مطمنة وعارفة اني في دمينا حنينة وعشان كده لو يحصل ايه مطمنة وعارفة اني في دمينا حنينة يا فرحتي يا ضحكتي يا هديتي من ربنا يا ضحكتي